الدافع هو الآب السماوي، الدافع أني أكون في شركة مع الآب السماوي الذي يرى في الخفاء، مش محتاج أن أنا أكون بعمل كده عشان يراني الناس، ومش الهدف الحصول على أي مجد من الإنسان، لكن أني أكون في شركة مع الله. والرب قدم في الوسط نموذج للصلاة الحقيقية مفروض تكون شكلها إزاي، أو موضوعاتها إيه، أو المجالات اللي فيها إيه، مش مجرد تكرار كلام باطل زي ما القادة الدينيين كانوا حطوا صلوات معينة وطلبوا من الناس إن هم يكرروا هذه الصلوات في كل مناسبة. الجزء بتاع النهاردة برضو الرب بيشاور من طرف خفي على سلوكيات القادة الدينيين للأسف في الشعب، وبيورينا برضو إيه، بس مش في العبادات بقى، في حاجة تاني وهي المال أو الغنى أو الممتلكات الأرضية، شهوة الامتلاك على الأرض كانت ظاهرة قوي في القادة الدينيين للأسف، حتى في قلب الهيكل وفي قلب العبادة كانت العين على الاكتناز أو امتلاك المال وامتلاك السلطة. وزي ما نعرف من التاريخ أن حتى رؤساء الكهنة زي حنانيا وقيافة كانوا غني بشكل صعب جدا، وكانوا محتكرين التجارة، تجارة الذبائح، الحيوانات اللي بتتقدم في الذبائح، والباعة اللي كانوا موجودين في الهيكل اللي الرب طردهم دول كانوا موجودين بإذن وبسماح من قادة الشعب، لأن القادة كانوا يبحثوا عن المال، بحثوا عن، يظنون أن التقوى تجارة زي ما الرب قال أو زي ما الكتاب قال في وقت، يعني بيعتقدوا أن هم ممكن يستخدموا المنصب الديني في أن هم يكسبوا فلوس يعني. فكان عندهم شهوة الامتلاك أو شهوة التكنيز اللي الرب هيكلم عنها دلوقتي، ويعني الكل كان بهذا الشكل، واللي يقرأ في التاريخ يعرف يعني إن إزاي كانوا يعني سابوا الهيكل يبقى مغارة لصوص زي ما الرب سماهم بالضبط، وكانوا بيرفعوا الأسعار الذبائح دي فوق مستوى احتمال الشعب الغلبان. فالشعب كان شعب مسكين، لكن القادة مستغلين ان دي أوامر الناموس، أو ده يعني الشعب عاوز يقدم ذبائح بحسب الناموس، فمضطر انه يشتري، وهم ما فيش غيرهم اللي بيبيع الحاجات دي، فكانوا بيحققوا أرباح. يعني لما رب سمى مغارة لصوص كان يقصد المعنى ده، الأمر كان تحول فعلا إلى سرقة يعني. لكن إيه اللي مفروض المؤمن الحقيقي يكون بيعيشه، وإيه موقف الإيمان الحقيقي من المال أو من تكنيز المال بالأحرى؟ يعني إن أنا يبقى عندي وكنز هذه الشهوة، شهوة الامتلاك أو شهوة الإحساس بالغنى أو الإحساس بأن أنا عندي حاجة مسنود عليها في الأرض، أو عندي حاجة مدياني قيمة، مدياني ضمان، مدياني سند، مدياني عزوة برضو وقوة وسلطان على الناس. الناس بتدي لصاحب المال السلطة، والأمور ما تختلفش كتير عن اللي حاصل في أيامنا، يعني نفس الأمور دي موجودة ونفس المبدأ ده موجود. والمال هو السيد الخفي اللي بيعبد في عقر دار أماكن العبادة، يعني في قلب أماكن العبادة المال هو السيد الخفي، يمكن ما بنقولوش ببقنا وبنذكر إله آخر، لكن الإله الحقيقي اللي بيعبد هو المال. لما الرب قال لهم أنتوا الحمار بتاعك أو الطور بتاعك لو وقع في حفرة يوم السبت هتطلعه، لأن ده مالي، ده ما أملك. وعلى فكرة المال لا يعني الفلوس، المال يعني ما أملك، يعني كل ما أملك مالية أو ما أعتقد أنه هو لي، يعني هو ده معنى كلمة مال. بينما لو في فرد في الشعب فقير ربطوا الشيطان كانوا بيعترضوا أنه هو يتفك يوم السبت يعني، لكن الحمار بتاعهم أهم من الراجل المسكين يعني، لأن الراجل المسكين ده ما فيش من وراء مكسب. الأمور زي كده النهاردة برضو، بنلاقي برضو أن لو في أفراد في الشعب أغنياء أو ممكن يكونوا مصدر للمال أو للعطايا بيبقى ليهم اهتمام من قادة الدين، قادة الكنيسة، بينما أفراد الشعب الغلابة اللي ممكن ما يبقاش من وراهم فايدة ما حدش بيهتم بيهم، يعني ما يمثلوش شيء للناس. فالتاريخ يعيد نفسه والقصة هي هي وما فيش أي جديد يعني، لكن الواحد بس يعني بينبسط لما يسمع كلام الرب حتى لو هو مش مطبق وحتى لو هو مش موجود حوالينا يعني، بس مهم ان احنا نعرف ابناء الملكوت موقفهم ايه من المال او موقفهم ايه من الامتلاك يعني، او من العطايا المادية او من يعني احنا برضو عايشين في العالم ولنا احتياجات، فايه موقف ابن الملكوت الحقيقي بالمقارنة مع يعني لما الرب يقول لهم لا تستطيع أن تخدم سيدين، الرب يشاور على ناس موجودة في الوقت ده يعني، الرب مش بيتكلم كلام في الهواء، الرب عارف هو بيتكلم عن مين، القادة الدينيين اللي بيظنوا أن هم ممكن يخدموا الله والمال، وعلى قد ما بيقدم خدمة في الهيكل على قد ما بيربح أموال برضو. فيعني الرب بيتكلم عن ناس موجودة، فالرب يدينا نعمة نفهم موقف المؤمن الحقيقي أو ابن الملكوت من المال أو الامتلاك، فكر الامتلاك. فالرب يبتدي الكلام بيقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، يعني بيبتدي كده الرب يقول إن لو أنت عاوز تمشي معايا سكة الملكوت، سكة الملكوت يبقى ما يكونش ليك كنز على الأرض، لا تصنع لك كنزا على الأرض، يعني ما يكونش في حاجة على الأرض أنت مسنود عليها، أنت حبيبها، حاجة مدياك أمان، حاجة مدياك عزوة، مدياك سلطان، مدياك يعني ما يكونش ده كنزك على الأرض. أيا كان بقى هذا الكنز، أموال فعلا أو ممتلكات أو أشياء أو أشخاص أو أي حاجة، ده المبدأ العام. وبيذكر الرب بعد كده سبع أسباب اللي بتخليه يقول لنا كده، يعني في سبع أسباب الرب بيذكرهم تخلي ابن الملكوت الحقيقي ما يكونش ليه كنز على الأرض. أول سبب إن حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون. أول سبب رب بادي بالأسباب البسيطة خالص بديهية، وشوية بشوية بندخل لما هو أعمق يعني. السبب الأولاني خالص إن الرب بيقول إن الكنوز اللي على الأرض غير مضمونة، طبيعة الأمور على الأرض هي طبيعة الفساد، أو مفيش حاجة مضمونة أو مفيش حاجة باقية، يعني كل حاجة بتبدأ لها بداية ولها نهاية، يعني دي طبيعة الأمور على الأرض إنها بتسير في دوائر، يعني طبيعة الأمور الإنسان بيبتدي طفل صغير وبيكبر بيقوى بيصل للقمة في قوته في طاقته، ومن غير ما يقدر يمنع كده يبتدي الدايرة تلف، دايرة مش فيش خط مستقيم، يعني فيش إنسان بيكبر ويتقوى ويستمر كده، يعني ما فيش خطوط مستقيمة على الأرض، كل الأمور على الأرض طبيعتها الدائرة باستمرار، يعني زي ما سليمان قال باستفاضة في أسفاره إن كل الأمور لها عنصر الدائرة ده. يبتدي الإنسان بعد ما وصل لقمته إنه يضعف ويقل وينتهي مهما حاول يمنع كده، لكن هو لازم هيحصل كده. ويبتدي الجيل اللي بعديه من نقطة نفس النقطة ويمشي في نفس السكة. فالأمور على الأرض الله عامل لها فكرة الدائرة دي، حتى المحاصيل الزراعية ما تقدرش تكنزها أكتر من وقتها. يعني لو طلع الرز مثلا في موسم معين وحاولت أخزن منه، أما يجي موسم الرز اللي بعديه هتلاقي الرز القديم باظ، مفيش خطوط مستقيمة، ما تقدرش تحط رز ويتنه سليم كده إلى ما لا نهاية. لا، في حاجة اسمها دايرة، إن ليه وقت وبيفسد، عنصر الإفساد ده الإنسان بيحاول يتجاهله، بس ده حقيقة للأسف. يعني فالرب بيقول حيث يفسد السوس والصدأ، سواء كان أمور عضوية، الرب يقصد السوس هنا زي البقول والحاجات ديت، أو الصدأ المعادن أو الممتلكات النفيسة، برضو المعادن بتفسد بالصدأ. ورب لا يقصد السوس والصدأ بحصر اللفظ، لكن نفس الأسلوب الجميل الأدبي اللي الرب بيستخدمه عشان يقرب لينا المعنى، إن في عنصر إفساد. يعني من يوم ما الإنسان بيتولد في عناصر بتكبره، وفي عنصر موت من يوم ما بيتولد، يعني عنصر موت في حياته من يوم ما بيتولد بيظهر في أوقات معينة وابتدي يتغلب، في أوقات تانية بيتغلب عنصر الحياة والاستمرار، لكن كل واحد بيولد وفي داخله عنصر الموت، يعني عنصر الإفناء، مفيش حد له الاستمرارية. فرب بيقول ما تخليش كنزك حاجة على الأرض. ليه؟ لأن كل ما على الأرض له نهاية، يعني حاجة ما تقدرش تديك ضمان، لأن هي حاجة مش ثابتة، تقدرش تضمنها لفترات طويلة. ولو هي ما أفسدتش، في على الأرض كمان السارقون، يعني على الأرض ممكن هذه الكنوز اللي انت كنستها تؤخذ منك، حيث ينقب السارقون ويسرقون. يعني لو هي ممتلكات، لو هي صحة، المرض ده سارق، الموت سارق، يعني في أي لحظة يأتي السارق ويسرق. يعني الصحة اللي أنا ممكن أكون باني ثقتي عليها في لحظة ممكن تؤخذ مني، المال ممكن يؤخذ مني، يعني أي شيء ممكن، الحبيب ممكن يؤخذ مني. لو أنا حاطط ثقتي في شخص ممكن السارق ده، مش بس فكرة إن حد بيسرق يعني بينط من الشباك ويسرق، بس برضه هو أسلوب الرب الجميل اللي بيقرب لينا المعنى، بس السارق ده تقدر تقول عليها حاجات كتيرة خالص. إذن أول سبب رب يقول لي ما تحطش كنزك على الأرض، ما يكونش ليك كنز على الأرض، ما يكونش ليك حاجة أنت متكل عليها على الأرض. ليه؟ لأن ما على الأرض غير ثابت، طبيعة الأمور الدائرة أو الفناء، ومعرض الأرض، أرض شريرة موضوعة في الشرير، فمعرض أن يبقى فيه إفساد لهذا الكنز من أي طريقتين. بينقل بعد كده الرب على السبب الثاني اللي ما صنعش لي كنز على الأرض، إن أنا موجود على الأرض عشان أعمل حاجة أهم من كده، أنا موجود عشان أصنع كنوزا في السماء. بل يبقى الرب بينقلني هنا لمستوى أعلى، بيقول بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. رب يتكلم بقى أبناء الملكوت، بيقول لهم أنتوا موجودين على الأرض عشان تصنعوا كنوزا في السماء. أنا فاهم أن أنا ماشي في دايرة، ولازم هيجي في وقت هصل للنهاية بأي شكل من الأشكال، وعارف أن دي حاجة مش مخلدة، الحياة هنا مش حاجة متصلة لكن حاجة منتهية، ومفروض أعمل الباقي بقى هو في السماء. فمفروض مجهودي، طاقتي، ذكائي، فكري، كل ما أعطاني الله من طاقات أكرسها لحاجة واحدة، أني أعمل كنز في السماء للحياة الباقية، للحاجة اللي هتستمر معايا. ده الضمان الحقيقي، أو ده اللي يديني ثبات حقيقي أن يكون عندي كنز في السماء. كنز في السماء إيه هو؟ رب هيتكلم بعد كده في آخر نفس الجزء اللي احنا بنقراه ده، لما قال لهم اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. يبقى هنا بيقول اكنزوا لكم كنوزا في السماء. ايه هي الكنوز اللي في السماء؟ اطلبوا ملكوت الله وبره. كل مرة انا بخضع لسلطان الله في حياتي، كل مرة انا بعمل البر اللي الرب عاوزني اعمله، بعيش الحياة اللي الرب عاوزني اعيشها، اللي هم التطويبات اللي قلناهم في الاول خالص. في كل مرة انا بأرضي الرب انا بصنع لنفسي كنز. ايه هو الكنز؟ مش اشياء، الكنز هو رضا الله. رضا الله عن حياتي هو ده الإكليل، أو هو ده الكنز، أو هو الضمان، هو الحاجة اللي أنا هستمتع بيها في الأبدية، أني أكون حاسس أني صنعت مشيئة الرب، أن الرب راضي عن حياتي، أن تقييم الرب لحياتي أنه راضي عنها. ده كنزي، مش أشياء، يعني مش ممتلكات حتى في السماء. لكن يعني لكن في ناس معتقدة أن في الحياة الأخرى هيبقى فيه برضو ممتلكات وحاجات زي كده يعني، لكن الرب مفهمنا الكنز في السماء هو ملكوت الله وبره. كل مرة الرب قال لي حاجة واتعملت والرب رضي عني، ده كنز ليا في السماء. لما هتواجد في السماء ده مصدر سروري، أو ده مصدر المجد اللي أنا هكون فيه. لو أنا هكون ليا مجد في الأبدية هيكون مصدره أني تممت مشيئة رب على الأرض زي ما طلب مني. فرب عايز يقول لهم أنتم ما عندكوش وقت تكنزوا على الأرض، يعني مفروض قلبك ما يبقاش بيفكر أنك تعمل حاجة على الأرض، لكن قلبك مشغول بأنك تصنع مشيئة الله وبره. ده الكنز الحقيقي، ده الكنز الباقي، ده اللي ما ينفعش يفسد، لأن الأمور في الأبدية خطوط مستقيمة مش دوائر. يعني المجد في الأبدية أو الحياة الأبدية حياة متصلة مضطردة، ما هياش بتدور في دوائر، ملهاش نهاية، ملهاش اضمحلال، لكن الأمور في الأبدية مستقيمة متصلة باستمرار، فما فيش عنصر الإفساد اللي على الأرض هنا. يعني لو أنا لي في السماء مجد، هذا المجد لن ينزع مني، لن يأتي وقت هذا المجد يزول أو يضمحل، لكن اللي على الأرض هنا بيفسد. وما فيش برضو السارقون اللي ممكن يسرقوا مني هذا المجد. ف السبب الثاني اللي يخليني ما اكنس على الأرض أني مشغول، كل طاقتي مكرسة لصنع مشيئة الله اللي هي الكنز الحقيقي اللي أنا مفروض أكون بعيش عشانه. فما عنديش وقت وما عنديش قلب أصلا يركز في أنه يصنع كنزا على الأرض. ابتدي رب ينقلنا لسبب ثالث أعمق شوية، بيقول لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. الجملة دي من الجمل الواحد يعني بيحب يقعد قدامها كده، يعني يتمنى لو يعني يكتبها في كل بيت ويكتبها على كل جدار من كلمات الرب الرائعة الجميلة. يعني الرب بيشخص الحالة تنطبق فعلا على كل الناس. المكان اللي انت او الحاجة اللي انت شاعر انها كنزك، الحاجة اللي انت شاعر انها امانك، الحاجة اللي انت شاعر انها يعني الضمان بتاعك، هتلاقي دايما قلبك بيروح لها من غير مجهود، يعني من غير ما تاخد بالك. لو في أي وقت مسكت نفسك كده وانت بتفكر بتفكر فيه، هتلاقي نفسك بتفكر في الحاجة اللي انت بتحب تفكر فيه، أو الحاجة اللي انت أو الشخص أو المكان أو الشيء اللي انت يعني معتقد ان أمانك فيه، هتلاقي فكرك بيروح له بلا مجهود. فالرب بيقول لي سبب تاني يخليني ما كنس كنز على الأرض، اني لو كنست كنز على الأرض هحب الأرض، هتمسك بالحياة على الأرض، مش هحب ان حياتي تخلص على الأرض، مش هحب ان اروح السماء لاني كنزي على الأرض. بينما لو انا صنعت كنزا في السماء وكان كنزي هو مشيئة الله وبره، هيبقى قلبي، ولما يقول قلبي يعني كل الحياة، لأن القلب هو اللي منه مخارج الحياة، فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. كل الدوافع، كل المخارج، كل الطاقات اللي بتخرج من حياة الإنسان خارجة من قلبه. فلو أنا قلبي في بيحب حاجة معينة، كل طاقتي بتكرس لهذا الحاجة، كل تفكيري بيبقى في هذا الحاجة. فالرب بيقول لي لو أنت قلبك أو كنزك اللي أنت يعني مصدق إن هو ده أمانك وضمانك هو الله، هيبقى كل طاقتك رايحة في اتجاه الله. لو أمانك في حاجة على الأرض، هتبقى كل طاقتك رايحة على الأرض. جملة بسيطة زي عادة الرب دايما بيقول كلام بسيط جدا لكن فعلا دقيقة جدا. لما بنقول للناس يقعدوا قدام الرب أو ياخدوا وقت قدام الرب أو يفتحوا الكتاب أو يسمعوا صوت الرب أو أي حاجة، والناس ما بتعرفش تعمل كده، يعني ما أسهل الإنسان يتوه نفسه في أي حاجة ويلف ويعمل أي حاجة، لكن ما حدش عارف يقعد قدام الرب. ولا السبب ببساطة بحسب كلام الرب إن أنا مش معتقد إن كنزي هو الرب، ببساطة عشان ما نخدعش نفسنا ونقعد نقول أصل أنا مش عارف إيه وأصل إيه. أنا مش معتقد لأعمق حتة جوايا إن سعادتي وفرحي وقوتي وضماني ومستقبلي هو الله. لو أنا في أعماقي معتقد كده، مش هحتاج حد يقول لي اقعد قدام الرب أو ارفع عينك على الرب، أو مش هحتاج حد يقول لي كده، أنا هلاقي كل طاقتي رايحة لكده. أي وقت فاضي عندي هلاقيه رايح لله، أي فرصة ذهني بيفكر فيها هيفكر في الله، هيفكر في مشيئة الرب. الصلاة مش هتبقى طقس بعمله، الصلاة هتبقى صلة. كل ما الاقي نفسي قادر اتكلم هكلم الله، كل ما هلاقي نفسي قادر ارفع عيني هرفع عيني على الله، من غير ما حد يقول لي كده، ومن غير حد ما يشوفني وانا بعمل كده، ومن غير ما حد يمدحني وانا بعمل كده. ليه؟ لان كنزي فالله. انا معتقد ان كنزي الحاجه الوحيده اللي انا هتديني غنى حقيقي ان انا اكون في مشيئه الرب، فانا مش محتاج حد يقول لي اقعد صلي او اقعد قدام الرب. لكن لما الاقي الفكر عمال يروح ويجي ومش قادر يستقر قدام الله، دور انت كنزك فين، عاوز تعرف انت ليه قلبك بيلف كده في حاجات تانية، يبقى انت كنزك في حاجات تانية. انت معتقد ان كنزك لو في شخص في حياتك، انت معتقد ان كنزك لو في ممتلكات في حياتك، انت معتقد ان كنزك لو في علاقات معينة أو في وهكذا. العمل ممكن يبقى هو الكنز، الفلوس، الأسرة، أيًا كان، يعني هتلاقي حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. يعني القلب المحبة، ما قال في الوصايا في الناموس تحب الرب من كل قلبك ومن كل قوتك ومن كل نفسك. ده مش هيحصل إلا لو أنا مصدق إن الرب دوت أو الله دوت هو كنزي، هو كل اللي ليا، هو الأساس اللي أنا عايش على أساسه. هو الضمان للمستقبل. هحبه من كل قلبي وأحبه من كل نفسي ومن كل قدرتي، دي حاجة بديهية، إنسان بيحب كنزه. فالرب يقول لي ثالث سبب ما تكنس على الأرض، إنك لو كنست على الأرض قلبك هيبقى في الأرض، هتبقى حابب الأرض. لما ليه الناس لما تمرض مثلا ولا تنزعج جدا؟ لأن كنزه على الأرض، فلو مرض في خطر إنه يسيب هذا الكنز، هو مش عاوز يسيب هذا الكنز. لكن ابن الملكوت لو الموت قرب منه بأي شكل من الأشكال ما بينزعجش، لأنه الموت ده ما ينفعش يسرق منه كنزه، لأن كنزه في مكان لا يسرق، ما حدش هيسرق مني كنزي. فلو كنزي أي حاجة هنا على الأرض، لو كنزي بيتي، لو كنزي أسرتي، لو كنزي شغلي، لو كنزي أموالي، يبقى أنا حابب كنزي وحابب أتني جنبه، وأي حاجة تمنعني عن كده بنزعج جدا. لكن لما نشوف المؤمنين في الكنائس، في الكنيسة الأولى، كانوا بيقبلوا بفرح سلب أموالهم، لأن أموالهم ما كانتش كنزهم. لما كانوا بيقبلوا الاستشهاد والموت، لأن حياتهم ما كانتش كنزهم، هم لقوا كنزهم في مكان ما. هذا المكان لا ينفع الموت ولا المرض ولا الخسارة ولا الاضطهاد أنه ياخدهم منه. عشان كده الرسول قال من يفصلنا عن محبة المسيح؟ لا شدة ولا مرض ولا ضيق ولا اضطهاد ولا أمور حاضرة ولا أمور مستقبلة. الشخص ده لقى كنزه في مكان أو توضع في مكان كل اللي في الأرض ده ما يقدرش ياخده منه. فقلبك بيحب إيه؟ لو قلبك بيحب الرب، هتلاقي نفسك من غير ما تاخد بالك بتروح في الاتجاه ده تلقائي، بتلقائية جديدة، بلا مجهود، بلا احتياج ان حد يزقك على الحتة دي. يعني ضب نفسك كده في اي لحظة وشوف نفسك بتفكر في ايه، وقول لنفسك يبقى ده كنزي، دي سعادتي، الحاجة اللي انا بفكر فيها بتلقائية كده دي هي سعادتي. لكن لو لقيت نفسك بتفكر رايح فكرك في اتجاه الله، يبقى طوبى ليك. دول ابناء الملكوت، دول ابناء الملكوت اللي كنزهم مش على الأرض، كنزهم في السماء وقلبهم في السماء. بعد كده الرب بينقل على السبب رابع، بيقول سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. يبدو لو أنا بقرأ الكلام بشكل سطحي إن الجزء ده داخل في وسط موضوع بيتكلم فيه الرب عن المال والكنوز قبل كده، وبعد الجزء ده بيكمل لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. لكن فيبان إن جزء العين والجسد والبتاع جزء ملوش دعوة بموضوع المال، لكن هو الكلام في نفس السياق، الرب بيتكلم في نفس السياق. الرب هنا ما بيتكلم عن العين، ما يقصدش العين الجسدية، لأن العين الجسدية ما فيهاش بسيطة وشريرة. العين البشرية أو العين لو مسكناها تشريحيا، يعني العين هي عين، ما فيش عين بسيطة وعين شريرة. إذن رب بيتكلم عن عنصر روحي مشبه بالعين، زي ما العين في الجسد هي اللي بتديله صورة عن الواقع اللي هو عايش فيه. احنا عندنا عين في أرواحنا اللي هي البصيرة، سموها البصيرة أو عين الذهن، زي ما الرسول سماها أعين أذهانكم. فالعين هي الملكة اللي في روحي أو في ذهني اللي بتبصصني على الأحداث المحيطة بي، بتدي قيمة لكل اللي أنا شايفه حواليا واللي أنا بعيش بيه. كل واحد عنده عين، عنده وجهة نظر جواه بيبص بيها على كل ما يجري حوله زي العين البشرية كده وهي بصة على الأحداث. لكن أنا جوايا عين برضو شايفة الـ الـ الـ الـ الواقع اللي حواليا من وجهة نظر معينة. في العين دي بقى فيها نوعين، فيها عين بسيطة وفي عين شريرة. وجهة نظر بسيطة وجهة نظر شريرة. إيه وجهة النظر البسيطة اللي الرب قاله من شوية أو اللي احنا قلناه من شوية؟ إن أنا عايش على الأرض، إن أمور الأرض دي لا تعطيني قيمة، لا تعطيني ضمان، إن أنا عايش في دايرة، الدايرة دي هتنتهي في يوم من الأيام شئت أم أبيت، إن أنا ملياش كنز على هذه الأرض، ما فيش حاجة من هذه الأشياء تعطيني قيمة أو تعطيني ضمان. أنا كنزي في أني أصنع مشيئة الله. الأكل دوت هدفه أنه يدي لجسمي طاقة عشان أقدر أكمل صنع مشيئة الله على الأرض. اللبس ده هدفه أنه يكسيني عشان أقدر أتحرك في الأرض. دي العين البسيطة اللي شايفة الأمور كما يراها الله. الله الخالق العظيم هو الكائن البسيط جدا. لألا حد يفتكر البساطة دي حاجة مش كويسة يعني، أو مرادف للغلب يعني. لا، البسيط هو الشخص الواضح المستقيم فوش لف ودوران. هذه هي حقيقة الأشياء، هذه الحياة في الأرض. الأكل هو لإعطاء طاقة للجسد، ما بيدينيش قيمة، بيديني طاقة عشان أعيش. اللبس ما بيدينيش قيمة، اللبس هدفه كسوتي بس عشان أقدر أمشي واروح واجي في وسط الناس، وهكذا. دي النظرة البسيطة. رب يقول لي لو عندك العين البسيطة دي، إذا هو نفس الكلام في نفس السياق، رب يتكلم عن ممتلكات الأرض أو الكنوز اللي على الأرض. العين شايفاها إزاي؟ أنت شايف الممتلكات دي إزاي؟ هنا الكلام بيخش المستوى أعمق جوان. اللي بيكنز له كنوز على الأرض شايف الكنوز دي هتدي له قيمة. هو ليه بيكنز؟ لأنه باصص على المال باعتباره سند، باعتباره قوة. إذن المشكلة مش في المال ولا في أنه بيكنز المال. الرب بيوصل للدافع، أنت شايف المال غلط، أنت عينك شريرة. بص للمال صح، المال ده مجرد أداة بتمكنك أنك تاكل أو تشرب أو تلبس. ليه؟ عشان تعيش تعمل مشيئة الرب. مفروض يبقى دي نظرتي للمال. لكن لو أنا شايف المال أنه سند، أنه قوة، أنه سلطان، هيديني سلطان على الناس، كل ما يبقى معايا فلوس أقدر أدوس على ناس أكتر، العين دي شريرة، دي مش بسيطة، دي شريرة. فلو أنا عندي، رب يقول لي المشكلة في العين، يعني لو أنت بتكنز على الأرض ولا بتكنز في السماء، الفرق في العين، أنت باصص على الأمور إزاي. لو عينك بسيطة زي عين الله، هيبقى جسدك كله نيرا، جسد كله نيرا، يعني الحياة كلها هتبقى مريحة، سهلة، سلسة. لو أنا باكل ببساطة، بلبس ببساطة، بشتري ببساطة، معيش، ما مش هيفرق. كلت أكل بسيط خالص، كلت أكل رب اداني إمكانية أكل أكتر من كده، ده ما ادانيش سعادة أكتر ولا هيديني قوة أكتر. الطاقة اللي باخدها من الفول والطعمية هي الطاقة اللي هاخدها من الفراخ واللحمة، هي الطاقة اللي هاخدها من الديك الرومي. لو كلت أي حاجة في الآخر، أنا باكل لاكتساب طاقة عشان ورايا مشيئة أقوم أعملها. دي العين البسيطة، هتبقى عين مخلية جسدي كله أو كياني كله منير، مشرق، سعيد، فرحان. لكن المشكلة بقى في العين الشريرة. لا، في واحد شايف، لا ده مش زي ده مش زي ده. أنا لو كلت لحمة مش زي لو كلت فول وطعمية. لو لبست اللي أبو 400 جنيه أو 500 جنيه مش زي لو لبست أبو 1000 جنيه. لو لبست أبو 1000 جنيه ده هيديني قيمة في وسط الناس عن لو لبست القميص أبو 300. طبعا لو ما عنديش غير تيشيرت ب 100 جنيه دي مهزلة يعني. يعني ده أنا كده يعني بخسر كتير. رب يقول لي دي عين شريرة. أبو 100 وأبو 400 وأبو 500 وأبو 1000 هما في النهاية بيكسوني لو أنا شايفها صح بعين بسيطة. لكن العين اللي شايفة الأمور بشكل آخر رب يسميها العين شريرة. بلما تلاقي حد بيكنز المشكلة مش في أنه بيكنز، المشكلة في عينه. الشخص ده تربى بمفاهيم غلط. لما تلاقي حد لما بقى معاه فلوس اتكبر على الناس وابتدى يبص لهم من فوق، المشكلة في العين مش في الفلوس. في عين شريرة. الرجل ده معتقد انه لما بقى معاه فلوس يقدر يسود على الناس او انه بقى احسن من الفقير. وياما ناس كانوا اصحابنا مثلا لما كان معهوش فلوس ولما بقى معاه فلوس ما ينفعش يصاحبك لانه المشكلة في العين. ورب يقول إن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. الناس دي بتبقى عايشة بكيان مظلم. مظلم لأنه مفهوش النور الحقيقي، مش شايفين الأمور صح. عشان كده لما الناس دي فجأة بيحصل حاجة تاخد منهم اللي بيحصل ده، أو يطب عليهم مرض، أو يطب عليهم حادثة، أو تطب عليهم حاجة ما كانوش متوقعينها، الناس دي بتبقى في وضع سيء جدا، مش قادرين يستوعبوا الأمور لأنه بيبقى عايش في ظلام، معتقد حاجات هي مش حقيقية خالص. ولما يتفاجئ أن العمر بيتسرق منه والأمور في الآخر ما بقاش ليها قيمة، واللي لبس زي اللي ما لبس، واللي كال زي اللي ما كالش، ويمكن اللي ما كالش زيه أفضل منه، صحته أفضل وحياته أفضل، بتبقى بالنسبة لهم مفاجآت غير سارة ما يقدروش يحتملوها يعني. والرب بيقول إن كان النور اللي هو السراج، هو رب لسه قايل سراج الجسد يعني نور الجسد هو العين. فرب بيقول إن كان النور يعني إن كان العين اللي هي السراج اللي هي وجهة النظر المفروض إنها تكون بتنقلك فكر الله، لو كانت فيك ظلاما يعني لو كانت مظلمة، يبقى الظلام اللي هيبقى في جسدك كم يكون صعب خالص. يعني الحاجة اللي رب مديها لك عشان تشوف بيها الدنيا بشكل صحيح وتكون سبب سعادة ليك، هي بقت عين شريرة بتشوف الأمور بشكل وحش. يبقى الظلام اللي هيبقى جواك الحزن والكآبة اللي جواك. ليه احنا بنبقى جوانا تعب وانزعاج لو ما امتلكناش حاجة؟ لو لقينا حد اشترى حاجة أحسن مننا، أو حد لابس أحسن مني، أو حد راكب عربية وأنا ما عنديش عربية. المشكلة في العين الشريرة، مش الحل إن ربنا يديني عربية. لأن لو رب اداني عربية أنا مدام العين شريرة المشكلة ما تحلتش. أنا هبقى راكب عربية وزعلان قوي إن في حد راكب عربية أحسن مني، وهكذا. لو رحت اشتريت الغالي مش المشكلة ما تحلتش، لأن بعد شوية هلاقي حد لابس أغلى فهنزعج تاني. لان انا المشكلة في عيني، انا شايف ان اللبس بيدي قيمة لصاحبه. اللبس لا يعطي قيمة لصاحبه. الانسان هو اللي بيعطي قيمة للي هو لابسه، مش اللي هو لابسه بيدي له قيمة. يعني لو لو لو لو شخص له قيمة، ده بيخلي اي لبس هو يلبسه له قيمة. يعني هد بسوب الرب يسوع شفى لأن الرب يسوع لبسه. حتى لو هد بالسوب ده عرفنا بعد كده أنه كان سوب واحد منسوب كله من فوق، يعني حاجة مش حاجة يعني مش حاجة غالية، لكن قيمتها في أن اللي لابسها هو يسوع. فالإنسان هو اللي بيعطي قيمة للي هو لابسه، حتى لو لبس أي يعني. يوحنا المعمدان كان لابس، وإيليا كان لابسين اي كلام يعني، فيش لبس يعني، بس قيمتهم في ذواتهم. فلو انا معتقد ان قيمتي في العربيه اللي انا راكبها المشكلة مش الحل ان ربنا يديني حاجة احسن، الحل ان انا اصلح العين دي. الشخص ده عمره ما هيعيش في راحة، الناس دي عمرها ما هتحس بسعادة مهما امتلكت، لان العين شريرة فدايما في حالة مقارنة. العين الشريرة تلاقيها دايما رايحة جاية مش ثابتة، يعني تلاقي حد كده عينه رايحة جاية على كل الناس، عينه على اللي في ايد غيره مش اللي في ايده هو. مهما الله ده هو منزعج جواه انزعاج، لان عينه على غيره في ايده ايه؟ عين شريرة. مشكلة يعني هذه العين الشريرة. ورب بيقول العين دي كانت مفروض تبقى هي سراجك، يعني هي اللي مفروض تبصصك عن نور، هي اللي مفروض تخليك تشوف الأمور من وجهة نظر الله. فلو كانت السراج نفسه بقى مظلم بالشكل ده، يبقى الظلمة جواك شكلها ايه؟ ملهاش حل، حاجة ملهاش حل. العين الشريرة لو اتكلمنا فيها دي ممكن ناخد الوقت كله، لكن كلام الرب عميق جدا، كل كلمة منه محتاجة ممكن نقعد فيها أيام نتكلم. يعني إيه العين؟ وجهة النظر اللي جوايا. الرب يفتح عينينا عشان نشوف أنا ببص على الأمور إزاي. كل واحد عندنا عنده ذهن بيفهم الأمور بطريقة غير التاني. يعني ممكن يبقى حدث واحد بيحصل في وسطينا، لو إحنا 10 كل واحد بيفهم الحدث ده بوجه بشكل غير التاني. واحد الحدث ده يولد عنده شكوى، نفس الحدث عند غيره يولد شماتة، نفس الحدث عند غيره يولد خوف، نفس الحدث لما الرابع يسمعه يولد صلاة. ردود الأفعال دي لأن احنا مش واحد، احنا كل واحد عنده وجهة نظر، عنده عين بيبص بيها على الأمور. فمجرد ما بيسمع الخبر بتلاقي فيه فبريكة كده بتحصل جوه، الخبر ده عندي يعني كذا. سمعت ان حد نجح في حاجة، لو انا عيني بسيطة اشوف كده ايه؟ ان الله بيحسن لهذا الشخص، يولد عندي شكر. لو انا عيني شريرة على طول في لحظتها أسمع أن حد نجح فأسأل طب أنا ليه ما حصلش معايا كده، فيولد جوايا ظلمة، بغضة، حسد، غيرة. مشكلة أن أنا الخسران، فجسدك كله يكون مظلما. لما أنا هبص بالعين الشريرة دي مش هأذي اللي قدامي، أنا بأذي نفسي، أنا اللي بأظلم. فبص لين دخلت في اكتئاب وحزن وشكاية وصغر نفس لأن غيري نجح وأنا ما نجحتش. ليه نفس الخبر عند غيري ولد فرح؟ لأن عينه بسيطة. واحد نجح حاجة كويسة، أنا شايف الله بيعطي النجاح، أنا شايف الله المحسن المعطاء بيدي لحد نجاح، شيء مسر جدا يعني حاجة ما تزعلنيش خالص. المشكلة في وجهة النظر. فالرب بيقول خلي بالك، اللي بيخليك تكنس كنوز على الأرض إنك شايف المال غلط. أنت شايف إن المال ممكن يبقى سندك، ممكن يبقى قوتك، ممكن يديك نفوذ، ده مش صح. يا ريته صح، لا ده مش صح. المال ما هو إلا أداة للحياة عشان أتمم مشيئة الله على الأرض. لو أنت شايفه غير كده ده اللي بيخليك عاوز تكنز. يعني لو لقينا حد مثلا عمال يكنز ويحرم نفسه عشان يكنز، فتحاول تخليه ما يعملش كده، انت بتحرد في البحر، هيتنه يعمل كده. لان المشكلة في وجهة النظر. لو عرفت تعالج وجهة النظر اللي اتزرعت فيه من وهو صغير، يبقى يعني هتعرف تخليه ما يكنس المال. لكن لو ما عرفتش تعمل كده مش هتعرف، لان الرب بيقول لي ان السبب في ان في ناس بتكنز على الارض وناس تانية بتكنز في السماء هو وجهة النظر اللي موجودة في ذهنهم. رب ادينا نعمة اذهاننا تتكون بشكل بسيط، يشوف الامور كما يراها الله وكما خلقها الله. الله صنع الاشياء، صنع الاكل عشان يدي للجسد طاقة، فما اديلوش اكتر من كده. الأكل لن يعطيني قيمة، لن يعطيني سعادة، لن يعطيني متعة، لن يجعلني أفضل من غيري لو ما غيري ده ما بيأكلش اللي أنا بأكله، ولا هيجعلني أقل من غيري لو أنا بأكل أكل بسيط وغيري بيأكل أكل أحسن مني، ولا هو أسعد مني، ولا هو أقوى مني، ولا هو أي حاجة. لبسي هو فقط، الزواج هو ما قاله الله، لو أنا معتقد أي حاجة غير كده وهكذا. يعني مش هنقدر نعدد يعني كل حاجة، لكن الرب يدينا وجهة النظر البسيطة تجاه كل الأمور، كل أمور حياتنا علامتها عشان تبقى عارفها وجهة النظر البسيطة بتجعل جسدك كله نير، ووجهة النظر الشريرة بتخليك دايما مظلم. يعني تقدر تميز انت بنفسك القصة دي. ربي بيني على سبب بعد كده، يبقى ما تكنس على الأرض، لأن الكنوز على الأرض مش مضمونة، ولأنك ليك إنك المطلوب منك أن تكنس في السماء مش على الأرض، ولأن لو كنست على الأرض هتحب وقلبك هيروح في هذا الاتجاه، ولأنك لو كنست على الأرض معناها أن وجهة نظرك وعينك اللي بص على الأمور دي شريرة، ده هيخلي جسدك كله مظلما. السبب الخامس، الرب بيقول الكنز على الأرض ده هيخليك ما تقدرش تخدم الله، هياخد القلب من الله. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، وزي ما قلنا الرب مش بيقول كلام في الهوى، كان بيتكلم على ناس موجودين في زمنه معروفين اللي بيخدموا مفروض الله أن هم خدام الله، لكن هم في الحقيقة كانوا بيخدموا المال ومعتقدين أن هم يقدروا يجمعوا بين الاثنين. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. ده كان حاصل في أيام الرب يسوع وحاصل في أيامنا النهاردة، والرب يقول لنا مش هتقدر. يعني لو حاولت تجمع بين محبة الله ومحبة المال مش هينفع، لأن القلب بيحب شخص واحد. ممكن نخلي نفس الحاجة دي هي نفسها مع اللي احنا قلناه قبل كده، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. إن القلب ما يقدرش يخدم سيدين، لكن هيلازم الواحد ويحتقر الآخر، ويبغض الواحد ويحب الآخر. وكان وقتها كان في نظام العبودية موجود في أيام الرب، وكان في عبيد في الدولة الرومانية، كان في فئة العبيد. فكان الرب بيقول كلام الناس اللي سمعينه فاهمينه، ويمكن أكتر مننا احنا النهاردة ممكن نبقاش مستوعبين قوي، لكن الرب بيكلم على ان مفيش فعلا عبد كان يقدر يخدم سيدين، لان العبد كان بيشترى بمال. ففي سيد راح اشترى العبد من السوق، هل هذا العبد يقدر ان يخدم سيد اخر؟ مفعش، لان هو مشترى من سيد فما يقدرش يخدم سيد اخر. فالرب كان بيقول كلام هم فاهمين الرب بيقول ايه. بعد كده رب بيخش على سبب تاني، بيقول إن ما تكنس لك كنوز على الأرض لأن هناك من يهتم بك. لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته زراعا واحدا؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ انظروا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. جزء كبير، لكن رب يقول فيه فكرة واحدة، إن ما تهتمش، لأن هناك من يهتم بيك، وبيجيب تشبيهات من الطبيعة زي الطيور السماء وزنابق الحقل، ازاي ما بيهتموش؟ وعاوزين نفهم كلمة ما يهتموش. ما يهتموش لا تعني الكسل ولا التواكل، لا لحد يفتكر ان الرب يعني بيقول لنا ما تهتمش، بمعنى يعني خليك يعني ما يعني خليك متواكل او شخص ما بيشتغلش شغله يعني، لا خالص. الرب ما بيقول لا تهتموا، يشير الى الهم او القلق، لكن ما بيشيرش الى الاهتمام، لا مش جايه من الاهتمام، جايه من الهم او القلق. لان نفس الامثله اللي الرب استخدمها بتتعب، يعني الطيور بتتعب وهي بتدور على اكلها وبتجتهد، يعني ما فيش طير بيصحى الصبح مستني الله يبعت له الاكل في العيش، لا الطيور بتصحى الصبح تدور على على اكلها، يعني بتتعب. والزنابق اللي رب يتكلم عنها دي بتتعب، النبات بيتعب في انه بيمتص الغذاء من التربه وبيصنع الغذاء وبينمو بيه. فالنباتات الرب لما بيقول انها لا تهتم، لا يقصد الاهتمام لكن يقصد الهم القلق. الطيور بتجتهد بتدور على شغلها، بتعمل المطلوب منها بس بلا قلق بلا خوف، متأكدة انها تلاقي اكل، واي اكل هيكفيها عشان تعيش حياتها وتمارس حياتها. النبات بيقوم بالشغل المطلوب منه وهو ضامن ان في الاخر الله بيكسيه بما هو اجمل من سليمان في كل مجده. فرب لا ينصحنا بان احنا لا نعمل عملنا، لكن رب يقول لنا اشتغل المطلوب منك بس وانت سعيد وانت خفيف وانت امين في شغلك، لكن بلا قلق بلا مقارنات مع اخرين بلا تذمر لاني كنت عاوز حاجه احسن. دي الحاجات اللي رب بينهى عنها، الهم والقلق والضيق والحاجات دي. لكن الاجتهاد نعمل المطلوب مننا مفيش مشكله. إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، لكن بتدور على أكلها طاقة بطاقة، يعني كل ما تجوع بتروح تدور على أكلها، فبتلاقي أكلها وتشكر عليه وتكتفي به. وأباكم السماوي يقوتها، نلاحظ إن ربي مش بيقول وأباها السماوي يقوتها. الله مش أبو الطيور يعني ولا أبو الزنابق، الله خالق الطيور وخالق الزنابق، لكنه مش أب ليهم لأنهم مش من نفس طبيعته، مفهومش طبيعة الله. فالله أبو البشر بس لأن فيهم منه حاجة، يعني الله نفخ في آدم نسمة الحياة فبقى آدم ابن الله، زي ما تقال في إنجيل لوقا عن آدم إنه ابن الله لأن فيه حاجة من الله. لكن الطيور السماء والزنابق خليقة الله يعني، لكنها لا تنتمي إليه. فعشان كده بيقول أبوكم السماوي يقوتها، فهو أبوكم أنتو لكن بيقوت الطيور وبيقوت الزنابق. فبالحري بقى إذا كان هو أبويا أنا وهو بيهتم بالكائنات الأقل مني وأنا في حاجة منه، أكيد هيهتم بي أنا كمان. ف بنعمل أعمالنا، بنعيش حياتنا بكل المطلوب منها، بنأدي كل المطلوب مننا، لكن بلا قلق بلا هم، لأن هناك من يهتم بي. في المقابل لو أنا رب لقاني شايل الهم أو شايل القلق والخوف، ده بيحزن قلبه. يعني لو رب، يعني بشبهها، لو في أب تعبان وشقيان علشان يأمن لابنه مستقبله حياته مصاريفه، وبعدين يلاقي الولد يعني قاعد قلقان ومهموم، فيسأله مالك مثلا، فيقول له أنا قلقان على المصاريف بتاعت السنة الجاية، مش عارف أعمل فيها إيه، ومش ضامن ألاقيها ولا ملاقيهاش. الأب هيعتبر أن الكلام ده تشكيك فيه هو، يعني معناه أن الابن مش واثق في أبوه، يعني الابن مش عينه مش مليانة بابوه، والآن لحسن ما يلاقيش مصاريف السنة الجاية. يعني ده مش هيفرح الأب، يعني ده مش حاجة هتفرح الأب إن الولد قلقان، دي حاجة تزعله. فالرب بيقول لي ما تقلقش، ما تشيلش الهم، ما تحاولش تكنز لك، لأن هناك من لك أب سماوي يهتم بيك. عدم لو أنت عدم الاطمئنان على هذا الأب السماوي يجرحه ويشكك في صلاحه. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور، فلا تهتم قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. سبب نقول عليه سادس موجود في عدد 27، يقول ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة. يعني هو جاي في وسط الكلام، بس العدد ده لوحده بيقول حاجة تانية. يعني هو بيقول لي ما تهتمش لأن أنا مهتم بيك، لأن ليك أب سماوي يهتم بيك. لكن في وسط الكلام الرب قال جملة جميلة جدا، ما تهتمش لأنك لو اهتميت مش هتقدر تعمل حاجة. يعني ده لوحده برضو سبب، يعني من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحد. الكلمة الأصلية في اليوناني المترجمة قامته قد تعني عمره، يعني قد تعني العمر في بعض التراجم، متقدرش تزيد على عمرك يوم واحد، فلأن الكلمة في الأصل قد تعني المعنيين، القامة الطول أو العمر. فالرب بدينا برضو مبدأ سادس يمنعنا من القلق والهم، إن أنا مهما لقت مهما اهتميت في الآخر أنا ليه مشيئة مقدرة قدام الله، مش هقدر أزيد عليها. يعني أنا مش هقدر أزيد زي ما أنا ليه طول معين. مثلا رب بيستخدم التعبير الجميل دوت، كل واحد فينا طوله موجود في جيناته من يوم ما تولد، يعني من يوم ما تولد هو موجود في جيناته أنه هيبقى طوله كذا، نتيجة يعني عوامل معينة واخدها من الأب واخدها من الأم، فهيبقى طوله بالشكل الفلاني. فمهما هو اهتم قلق قاعد شايل الهم انه هو هيطلع قصير ولا هيطلع طويل، في الآخر هو هيوصل لقامته اللي موجودة في جيناته ولا هيقدر يزود عليها ذراعا واحد. نفس الحكاية نقدر نقوله على العمر. فإذن خليني أعيش طالب مشيئة الله وبتمم مقاصد الله في حياتي، وسايب بقى أموري لله اللي مقدرها، وأنا عارف أن أنا مش هقدر أزود عليها ومش عاوز أزود عليها. أنا مش عاوز أكتر من اللي الرب مقدره لحياتي. يعني الله مقدر لي هذا العمر، مقدر لي هذه القامة، مقدر لي هذه الطاقة، هذه القوة، هذه الصحة، هذه الممتلكات. أنا مش عاوز أكتر من اللي الله دهوني، وشاغل بالي بأن اللي الله دهوني بس أستخدمه لمجد اسمه. يعني أنا همي مش إن ربي يديني أكتر، أنا همي إن الله دهوني يكون حطه في المكان الصح وأكون استخدمته بشكل صح. أو زي ما هو بيقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. هذا الآب السماوي هيديني كل الأمور دي بزيادة، بس أنا مركز إن الله دهوني أعيش في مشيئة الله وتمم قصده يوم ما اداني الأمور دي. إذن ده نقدر نقول عليه كمان سبب سادس، إن أنا الاهتمام أو القلق أو التكنيز أو مش هيطيل عمر الإنسان ولا هيزود حاجة من اللي الله رسمها لحياته، فإذن هو مجهود ضائع. آخر حاجة أو سابع ممكن سبب في آخر آية بيقول فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم لنفسه يكفي اليوم شره. هنا الرب بقى بيوصل لأعمق حاجة في اللي احنا بنقوله ده كله في السبع أسباب دول. بيكشف عنينا على الدافع، ايه اللي بيخلي الروح ده، روح الاهتمام بالغد والقلق على الغد والدافع للتكنيز خوفا من الغد، ده روح، يعني ده روح من إبليس بيسيطر على أذهان الناس بيخليهم يعملوا كده. رب هنا بيكشف لنا إيه الدافع بتاعه، يعني الروح ده دافعه إيه. هل هو إبليس خايف فعلا على مستقبلي فبيبقى عاوزني أكنز عشان أضمن مستقبلي؟ لا. طب هل إبليس عاوز لي حاجة أحسن فعشان كده عاوزني أتني أجري ورا المال وأكنز للمال؟ لا طبعا. أمال إيه الهدف؟ الهدف إني ما أعيش النهاردة. لما ذهن الإنسان ينشغل بالمستقبل بالأيام بالآتي ما بيعرفش يعيش اليوم، بينما مبدأ الله العكس. مبدأ الله بيقول لي عيش يوم بيوم. لما علمنا في الصلاة الربانية اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت قال لي تقول خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، تدنيش بكرة، ديني النهاردة. فكر الله دايما أن أعيش اليوم بيومه. والرب بيكشف لنا هنا عن حاجة في التدبير اللي بيحصل في السماويات واحنا مش شايفينه. بيقول يكفي اليوم شره، يعني الرب بيبقى شايف في السماء ان كل يوم انا هواجه شر ما، لاني موجود في عالم شرير، انا موجود في عالم موضوع في الشرير، فما فيش يوم هيعدي في حياتي ما فيهوش شر. في كل يوم انا معرض لتجارب، في كل يوم ابليس بيحاول يجربني. الرب بيديني في كل يوم الطاقة التي تكفي للانتصار على شر اليوم بس. ودي مفروض تبقى صلاتي كل يوم، بقول له يا رب اللي أنا هتسمح أني أواجهه النهاردة اديني ما يكفي للانتصار عليه، ما يهمنيش إيه بكرة بقى. وده في حد ذاته يكفي اليوم. يكفي اليوم يعني إيه؟ ياخد كل اليوم، يعني شر اليوم ياخد كل اليوم، ما عندناش طرف ان يبقى عندي طاقة زايدة لبكرة. لا، انا واخد طاقة على قد اليوم، فلو قضيت اليوم واستخدمت الطاقة بتاعتي اني انتصر على الشر اللي هتعرض ليه النهاردة هذا يكفي، وعلى اخر اليوم مش هلاقي عندي طاقة زايدة. لا، هو الطاقة اللي الله دهاني كانت على قد الطاقة اللي استهلكت في الشر اللي أنا تعرضت ليه. إبليس مش عاوز الحتة دي، لأن لو كل يوم أنا عشته باصص يوم بيوم عايش اليوم بيومه وباخد من الرب يوم بيوم الطاقة الكافية للانتصار على اللي هو بيحطه في طريقي، يبقى أنا كده مش هقع، أنا كده هنتصر. لو الإنسان عاش يوم بيومه بياخد من الرب كل يوم ما يكفي ليومه، ولو جه بكرة، أنا ما أضمنش إن هيبقى فيه بكرة، بس لو جه بكرة يبقى الرب هيديني بكرة ما يلزم لبكرة، فأنا مش قلقان، لأن الغد يهتم بما لنفسه. يعني لما الرب، لما برضو تعبير من تعبيرات الرب الجميلة المجازية تشبيهية، الغد يهتم بما لنفسه. الغد ده مش كائن عشان نقول يهتم بما لنفسه، بس الرب تعبيره الجميل، أرجو أن احنا نكون بنتذوق تعبيرات الرب، عشان لما هيقول بعد كده حاجات حلوة زي كده في أمور تحولت إلى عقائد، ويعني ما كانتش في قلب الرب خالص عليها، يعني نبقى فاهمين اسلوب الرب الجميل. ما حدش يقول لا يبقى الغد ده كائن حي، اهو الرب قال اهو الغد بيهتم بما لنفسه. لا، الغد مش كائن حي، لكن ده تعبير جميل. الرب عايز يقول لي لو في بكره هتلاقي في بكره الطاقه بتاعه بكره، فما تشيلش همها النهارده، عيش بس انت ما يكفي، انت اللي عندك يكفي على قد بالظبط اللي انت متعرض ليه النهارده. لو عشت بالطريقة دي إبليس مش هيعرف يوقعني، فبيلعب معانا لعبة إن يخليني أهتم مش باللي تحت رجلي، مش باليوم اللي أنا عايشه، لكن أشيل هم المستقبل. زي واحد ماشي كده في طريقه مركز تحت رجلي، كل ما يقابل حفرة يعديها، كل ما يقابل حفرة يعديها، بالطريقة دي مش هيقع. فيجي واحد يقول له بص الشجرة اللي هناك دي، فما يرفع عينه على الشجرة اللي هناك دي وهو ماشي، أول حفرة هتقابله هيقع فيها، وهو المطلوب إثباته. فإبليس لما بيحط جوه الناس فكرة التكنيز أو فكرة الخوف من المستقبل ومحاولة إيجاد وسائل لضمان هذا المستقبل، الهدف إنه ما يعيشوش النهاردة صح، ويبقى كله على حس ما أنا بعمل لبكرة. طب والنهاردة يسافر بره مثلا عشان يجيب فلوس عشان بكره، فيسيب ولاده، بينما ولاده النهارده محتاجين له، فعبال ما يجيب فلوس ويرجع لهم يلاقيهم باظوا. يعني وهو المطلوب اثباته، يعني فكره ان انا باصص لان انا اكنز اعمل لنفسي حاجه فاهمل ما انا فيه النهارده، هذا منطق شيطاني هدفه إفساد اليوم مش ضمان المستقبل. يعني هو إبليس بيحط جوه الناس إن هو بيعمل كده لضمان المستقبل، هو القصد مش ضمان المستقبل، لكن القصد إفساد اليوم. وياما الناس فشلت في أمور لأن ذهنها مشغول بحاجة غير إنها تبص على اللي تحت رجليها، غير إنها تبص على اللي بتتعرض ليه النهاردة. لو كل يوم أنا بصحى مركز في النهاردة إني أمشي صح وماشي طالب من الرب طاقة اليوم لشر اليوم، مش هنقع، وهيجي يوم بكرة معاه الطاقة بتاعته ومعاه الشر بتاعه وهنتصر عليه وهكذا. لكن الهدف انه يخلينا نهتم بالغد لكي نفسد اليوم او نفشل اليوم. يبقى زي ما قلنا سبع اسباب الرب بيقول لأبناء الملكوت انتوا ما تعملوش زي اللي انتوا شايفينهم دول قادة الشعب اللي كانوا أغنياء جدا مستغلين خدمتهم لله في الهيكل أو السوب الديني بتاعهم في ان هم يصنعوا لهم كنوزا. ربي لهم انتوا ما تعملوش كده، تصنعوش ليكوا كنوز على الأرض. الأرض زي ما قلنا تسير في دوائر، كل حاجة لها بداية لها نهاية، ما فيهاش شيء مضمون، لكن انت عايش على الأرض لتصنع لنفسك كنوزا في السماء. ما هي الكنوز السماء؟ ملكوت الله وبره. حاول تصنع مشيئة الله في حياتك، مشيئة الله دي هي بالنسبة لك الكنز اللي هتطلع فوق تلاقيه موجود، محدش يقدر ياخده منك. ما تكنس على الأرض، ما تحطش قلبك على حاجة، لأن لو كنزك على الأرض قلبك هيبقى على الأرض ومش هتقدر بهذا القلب تحب الله ولا هتقدر تخدمه لأن قلبك أصبح في الأرض. لكن حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. لو كنزك هو إرادة الله، لو أنت معتقد ومصدق أن كنزك الحقيقي أن الرب يبقى راضي عنك حتى لو ما حلتكش أي حاجة، هيبقى قلبك من غير ما تاخد بالك بتلقائية شديدة طالب مشيئة الله وطالب أن يصنع فكر الرب أيا كانت التبعات وأيا كانت الثمن، لأن هو ده كنزه. من غير ما حد يزقك، من غير ما حد يطلب منك، أنت تلاقي نفسك رايح لتتميم مشيئة الرب. سبب رابع أن سراج الجسد هو العين. لو بتكنز على الأرض يبقى وجهة نظرك للمال غلط. أنت وجهة نظر شايف الحاجات دي بشكل شرير مش بشكل بسيط. الحاجات دي لا تعطي ضمان ولا تعطي سعادة ولا تعطي أي شيء. الحاجات دي مخلوقة لمجرد الاستخدام الجسد فقط لتصنع مشيئة الله. العين الشريرة بتخلي صاحبها وكيانه كله مظلما، لكن لو عينك بسيطة هتبقى عايش الحياة ببساطة وبسعادة. أبناء الملكوت بيبصوا للناس ببساطة، للي بيمتلك أكتر منهم بيحبوه، بيتمنوا له أكتر، بيتمنوا له الخير. لو سمعوا أن حد أحسن منهم في حاجات كتيرة بينبسطوا جدا، بيطلبوا لهم أكثر جدا، لأن هم عارفين أن الأمور دي لا تعني أي شيء، وأن السعادة الحقيقية هي في مشيئة الله وتتميمها. بعد كده رب بيقول لي نمرة خمسة، ما تهتمش لأن أنا بهتم بيك. أما بقولك ما تهتمش معناها مش معناها أنك تعيش في مهب الريح يعني، لكن ما تهتمش لأن لك إله، لك أب بيرعاك وبيهتم بيك وبيهتم حتى بالكائنات الأخرى. فبكم بالحري أنت قدم شغلك وقوم بدورك على أكمل وجه، لكن بلا قلق بلا هم، ما تقلقش من جهة الأيام لأن أبوك السماوي يهتم بيك. ما تهتمش لأنك لو اهتميت مش هتقدر تزود حاجة عن اللي أنا رسمه ليك واللي أنا هدهولك، واللي في مشيئة الله ليك هو اللي في الآخر اللي هيحصل. فليه أهتم إذن لو الاهتمام مش هيزيد قامتي ذراعا واحدة؟ وأخيرا لا تهتم لأن إبليس عاوزك تهتم وتقلق من أجل بكرة عشان يفوتك حاجات كتيرة النهاردة تفشل فيها وما تقدرش تحققها، وهو ده اللي هو عاوزه. هل الرب معنى كده؟ لأن كل ما بقول الفكر ده في أي مكان بيبقى دايما السؤال، هل الرب مش عاوزنا مثلا نحوش؟ يعني لو معانا فلوس مثلا ما نحوشهاش؟ لا، احنا قلنا التكنيز يعني ان يبقى بحوش حاجة او بجمع حاجة وحاطت قلبي عليها ومعتقد انها قيمتي، ضماني، اماني. لكن افرضوا الرب ادانا فلوس مثلا اكتر من احتياجنا، يعني انا محتاج في حياتي كذا، فلقيت الرب يدينا ساعات بغنى، الرب بيدي بغنى، فالرب سمح ان توضع في ايدي فلوس اكتر من طاقتي، هل عشان الرب قال لا تكنزوا لكم كنوزا ابحتر اللي الرب ادهوني؟ لا، اشيله بس مش بشيله وانا قلبي عليه وحاسس ان هو كنزي، لا، انا بشيله كوكيل. معنى ان الرب يديني حاجة اكتر من احتياجي ان الزيادة دوت انا وكيل عليها، فانا بشيلها لحين ما الرب يوريني اعمل فيها ايه، يعني استخدمها ازاي. ممكن يبقى في حد تاني محتاج المال ده غيري، والرب موكلني ان انا اوصل المال ده للاخر. فاول ما تبرز او يظهر المجال اللي اقدر احط فيه الزيادة اللي الرب سمح انها تكون في ايدي بقدمها. ده مش تكنيس بقى. يعني ده مش بيبقى تكنيز، ولا أنا شاعر بقوة زيادة وهي معايا مثلا، ولا أنا إن أنا كده حاسس بضمان أكتر إطلاقا، لكن دي حاجة الرب حطها في إيدي، فأنا بحاول أكون أمين عليها لحين ما الرب يوريني أعمل فيها إيه. عرفنا كده من أكتر من موقف يعني في حياة الرب نفسه، لما في معجزة إشباع الجموع الرب صنع أكل وسمك وفاض، يعني رب أكلهم وفاض من الأكل، فلقينا رب يصر أن التلاميذ يجمعوا الكسر، قال لهم اجمعوا الكسر، يعني مش رغم أن رب عامل معجزة والمعجزة فيها أكل كتير، لكن مش معنى كده أن احنا نبحتروا يعني، أو مش معنى كده طالما أنا أكلت وشبعت وفايد يبقى اجمعوا الكسر. والرب خلاهم يجمعوا 12 قفة مليانة، جمعوها لإيه ما نعرفش، لكن ممكن يبقى تاني يوم ناس كلت من هذه القصر، يعني اتوفر أكل لناس تانية في أماكن تانية من هذه القصر. لكن فكرة اجمعوا القصر تدينا معنى أن الرب مش ضد أني أجمع الزايد عني، أقدر لو الرب سامح بفلوس أكتر أن أنا أفتح حساب في بنك مثلا، بس ده مش كنز، أنا مش بكنز لنفسي، لكن أنا لو تاني يوم ظهر احتياج لهذا المال بكل بساطة باخده ورجعه بحطه في مكانه. لكن كنز هو الشيء اللي الإنسان بيحطه بيرفض يستخدمه لأنه شاعر فيه بالضمان والأمان، فحتى لو ظهر احتياج ما يفكش الفلوس اللي في البنك دي، أو ما يخرجش الفلوس الزيادة اللي معاه لأنه مش هو حبيبها. دي قصة تانية، دي اللي رب بين فيها. يوسف رب استخدمه في أنه يحوش في 7 سنين الشبع اللي خلاهم يعرفوا يعدوا 7 سنين الجوع. إذن رب مش ضد أني أكون حكيم في المادة اللي عندي، لكن ضد أن أنا أثق فيها أو أن أنا أضع اتكالي عليها أو ثقتي فيها أو أماني أو قيمتي. قيمتي مش في حسابي اللي في البنك، لكن حسابي ده حاجة الرب سمح أنها تكون زايدة عني عن إيدي، يوم ما هيبرز ليها احتياج بأي شكل في حياتي أو في حياة أي حد، ورب يرشد أن احنا نستخدمها في الأمر ده، يبقى بكل بساطة هنعمل كده. كل آية بلا استثناء من اللي احنا قلناهم دي كانت لوحدها ممكن نقعد نتكلم فيها لو الواحد ساب نفسه يتكلم فيها يعني، لكن احنا عشان نلم الموضوع كله ونحاول نحط الأسباب اللي الرب قايلها في سياق الكلام، يعني هم حوالي 7 أسباب تخلينا ما نسمحش لهذا الروح، روح الخوف من المستقبل، روح التكنيز، روح العين الشريرة اللي شايفة الأكل واللبس والحاجات دي قيمة للإنسان أو شايفاها متعة للإنسان، دي عين شريرة وراها روح شرير بيخلي الكيان كله مظلم. رب يدينا العين البسيطة ونكون خدام لله فقط، مش خدام لله والمال، ونكون اهتمامنا أن نصنع مشيئة الله وبره، ده كنزنا اللي هنطلع فوق نلاقيه فاضل وباقي معانا للأبد. كل مرة صنعت فيها بر الله مشيئة الله في حياتي، هو ده الكنز الحقيقي، هو ده قيمتي الحقيقية في موازين الأبدية، لكن مش أي ممتلكات على الأرض. مع شكرنا لله عن كل الممتلكات اللي سمح أن توجد في إيدينا، اشكره عليها لأنه أب سماوي وأنه وعد أنه هيزيدها لنا. لو في حاجة مش واضحة أو في حد يضيف حاجة. لا احنا قلنا الرب يكلم ابناء الملكوت، ما هم هو الكلام كله لابناء الملكوت. ما دول اللي الرب بيشاور عليهم ان هم بيحاولوا يخدموا الله والمال، لكن الكلام مش هيفرق معهم. لا هم يكلمهمش هم، بس انا اقصد دول الرب بيتكلم عن حاجات اللي سامعينه وعارفينها، يعني لما بيقول لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، هم عارفين رب يقصد إيه. لما بيقول لهم الذين يصلون قائمين، عارفين هم الحاجات دي هم شايفينها. كنت بقول لهم مثل دايما على موضوع العين، سراج الجسد، العين، العين البسيطة والعين الشريرة. بقول لو أنا ماشي في الشارع وجح لقيت عربية جت وقفت جنبي، ونزل حد من أصدقائي مثلا بيقول إن هو شافني ماشي فنزل عشان يسلم عليا، موقف واحد زي ما بقول، ممكن موقف واحد لو أنا عيني بسيطة هقول إن ده حاجة كويسة، إن هو لما شافني ماشي وقف ونزل وسلم عليا، فده يولد جوايا فرح، أو ده يخليني جسدي كله نيرا. ولو أنا عندي عين شريرة دايما في حالة مقارنة دي، هقول لا ده هو وقف ونزل يسلم علي عشان يفهمني إن هو بقى أحسن مني، أو إن هو بقى عنده عربية. فيبقى هو نفس الموقف حصل، في واحد وقف ونزل سلم علي، يا إما أمشي من الموقف ده فرحان، يا إما أمشي من الموقف ده متضايق ومتقدر وشفت وجهة النظر أو العين. بغض النظر عن الله يحاسبه بقى، دي قصة تانية. يعني أنا مفروض تبقى عيني بسيطة، ولكن هو بقى الشخص التاني ده ربي يتعامل، يعني هو منه لله. يعني طلع رجلينا يا رب من أي شباك بتترمي حوالينا، عاوزة تاخد الاهتمام والقلب والمشاعر منا. دينا نعمة ربنا نعيش في عين بسيطة لكل الأمور والأشياء في حياتنا، مركزين على هدف واحد هو رضاك، أن نكون بنصنع مشيئتك وبرك، أن نتمم رب قصدك في حياتنا. دينا عين بسيطة موحدة الاتجاه رب والهدف، موحدة الاتجاه رب والهدف. اسمحش أن عينينا تتشتت وتشتبك في أمور هذه الحياة. احفظ الكيان كله نيرا، تسمحش رب الأجسادنا وكياننا أن يظلم بسبب العين الشريرة، العين المقارنة، العين اللي مش شايفاك ومش بص عليها، اللي بتعطي قيم لأشياء لا قيمة لها، وتعطي معاني لأشياء لا معنى لها، وتهتم بأمور لا أهمية لها. تندينا نتنضح حياتنا حيث ينبغي أن توضع ولمن يستحق أن توضع، في اسم الرب يسوع.